فقلبها فوقع في جواب الشرط قلبها مبتدا واو هذا مفعول ثاني قلب هذا يتعدل اثنين هو مصدر اضيف الى المفعول الاول الهاء قلبها قلب الالف واو هذا مفعول ثاني وحذفها هذا مبتدا وحسن خبر الثاني خبر الثاني اين مبتدا الاول ها فقلبها مبتدا واو قلنا مفعول اترك واو فقلبها مبتدا وحذفها مبتدا حسن خبر اين المبتدا ها اين الخبر حسن لا حسن خبر الثاني حذفها حذفها حسن هذا مبتدا وخبر قلبها هذا مبتدا اي محذوف لو قال قالوا حذفه حسن والجملة في ما فقلبها مبتدا اول وحذفه مبتدا ثاني وحسن خبر الثاني والجملة وخبر مبتدا الاول ها هل يصح او لا يعني قلنا فقلبها الان مرينا على هذا الاعراب كثير قلبه مبتدا اول وحذفها مبتدا ثاني وحسن خبر الثاني والجملة خبر الاول لماذا اريد تعليلا نحويا ها العاطف يمنع هذا اولا طيب لو لم يكن عاطف ايضا لا يجوز لماذا لانك لو جعلته خبر حينئذ يكون المعنى قلبها حذفها حسن معا قلبها وحذفها معا في وقت واحد لكن نحن نقدر هنا خبر للمبتدا الاول فقلبها جائز او مستساغ او لا باس به وتجعل وحذفها حسن جمله مستقله اما لو جعلت حذفها حسن وقلبها هذا ما يصلح لانه يصير المحل واحد قلب حذف لا اما قلب فلا تحذف واما حذف فلا تقلب واما قلب حذف في وقت واحد لا هذا ما يصدق ما يصلح فالاعراب اذا عرفته فقلبه مبتدا اول حذف مبتدا ثاني مع انه ما يجوز لوجود الواو ما يجوز لكن لو اسقطنا الواو اراد انسان يعرف هذا قل لا وان تكن تربع ذا ثان سكن فقلبها واو وحذفها حسن يعني ان الف التانيث المقصوره اذا كانت رابعه في اسم ساكن الثاني جاز فيها الحذف والقلب واوا نحو حبلى تقول فيها على الاول قلبها حذفها حبلي وعلى الثاني وهو القلب حبلوي حبلوي بقلب الالف واوا ويجوز مع القلب ان يفصل بينها وبين اللام بالف زائده حبلى ها يجوز مع القلب ان يفصل بينها وبين اللام بالف زائده تشبيها بالممدوده فتقول حبلاوي حبلاوي تزاد الف بين اللام والواو بين اللام والواو وليس في كلام الناظم ترجيح احد الوجهين على الاخر وليس على حد سواء بل الحث هو المختار وان اخره فقلبها واوا وحذفها حسن وحذفها حسن اذن هل فيه ترجيح ليس فيه ترجيح انما قدم الواو واخر ها الحذف قد يقال بانه لما حذف هذا من راسي انه حذف خبر الاول ونص على خبر الثاني فما نص على خبره مقدم يمكن نعم ذكري فقلبها واوا حذف الخبر وحذفها حسن شراح يقولون لم ينص الناظم على ماذا على الترجيح وهذا ما أخذ عليه لأنه سوى بينهما والحكم ليس على التسوية لكن أقول يمكن أن يقال بأنه نص على الثاني حذفها حسن وحذف خبر الأول دل على أنه مختار وأنه أرجح على كل الأرجح الحذف هنا الأرجح